الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي قوله تعالى: ولا تخزني يوم يبعثون، ما إعراب يوم هنا؟ في محل نصب العرب ورقيه. أحسنت. وفي قوله تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة، ما إعراب يوم؟ مفعول به. أحسنت أحسنت. لماذا لا يجوز أن يكون ظرفا؟ لأنه ليس تقديره فيه. نعم أحسنت أحسنت، لأنه ليس على معنى فيه. ما المقصود بالمبهم من الظروف؟ ما ليس له صورة ولا حدوده محصورة. أحسنت أحسنت، ما ليس له صورة ولا حدود محصورة، هذا يقال له المبهم. في قوله تعالى: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، ما إعراب مقاعد؟ مفعول فيه. مفعول فيه، أحسنت أحسنت. ما نوعه، ظرف زمان أو ظرف مكان؟ ظرف مكان. ظرف مكان، أحسنت. في قوله تعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، ما إعراب حذر؟ أحسنت. لماذا لا يجوز أن تقول تأهبت السفر، على أن السفر مفعول من أجله؟ لعدم اتحاد الزمان. أحسنت. ماذا تقول إذن؟ تأهبت للسفر. للسفر، أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم تفضل شيخ، نسمع المتن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال شيخ شمس الدين ابن محمد الرعيني رحمه الله تعالى: باب المفعول معه، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بعد واو بمعنى معه، لبيان من فعل معه الفعل مسبوقا بجملة فيها فعل أو اسم فيه معنى الفعل وحروفه، نحو جاء الأمير والجيش. نعم. أو اسم فيه معنى الفعل فيه معنى الفعل أو مسبوقة بجملة فيها فعل أو اسم فيه معنى الفعل وحروفه. أحسنت. نحو جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة وأنا سائر والنيل. وقد يجب النصب على المفعولية نحو المثالين الأخيرين، ونحو لا تنهى عن قبيح وإتيانه، ومات زيد وطلوع الشمس، وقوله تعالى: فأجمعوا أمركم وشركاءكم. وقد يترجح على العطف نحو قمت وزيدا، وقد يترجح العطف عليه نحو المثال الأول ونحو جاء زيد وعمر، فالعطف فيهما وفيما أشبههما أرجح، لأنه الأصل. نعم أحسنتم. فصل. وأما المشبه بالمبهم. أحسنتم، بارك الله فيكم. عقد رحمه الله هذا الباب للمفعول معه، وهو آخر المفاعيل الخمسة، وقد سبق أن ذكر المفعول به والمفعول المطلق والمفعول فيه والمفعول من أجله. قال رحمه الله: باب المفعول معه، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بعد واو بمعنى مع، أي تفيد المعية والمصاحبة، لبيان من فعل معه الفعل مسبوقا بجملة فيها فعل أو اسم فيه معنى الفعل وحروفه. نطبق هذا التعريف على الأمثلة التي سيذكرها. قال: نحو جاء الأمير والجيش. الجيش اسم منصوب ذكر بعد واو بمعنى مع، لبيان من فعل معه الفعل، وهو مسبوق بجملة فيها فعل، وهو الفعل جاء. والنصب هنا جائز لا واجب، يجوز أن يشارك ما بعد الواو ما قبلها في المجيء، فتقول جاء الأمير والجيش برفع الجيش. قال: واستوى الماء والخشبة. الخشبة اسم منصوب ذكر بعد واو بمعنى مع، لبيان من فعل معه الفعل، وهو مسبوق بجملة فيها فعل هو استوى. والخشبة مقياس يعرف به قدر ارتفاع الماء وقت الزيادة، استوى الماء معناه ارتفع، والخشبة يعني حتى وصل إلى الخشبة وصاحبها في الارتفاع، وهذا موجود في كثير من الأنهار إلى الآن. والنصب هنا واجب لأنه لا يصح تشريك ما بعد الواو مع ما قبلها في الحكم. قال وأنا سائر والنيل. النيل هنا اسم منصوب بعد واو بمعنى مع لبيان من فعل معه الفعل، وهو مسبوق بجملة فيها اسم فيه معنى الفعل وحروفه. هنا لم يسبق بفعل بل باسم فيه معنى الفعل وحروفه، أنا سائر والنيل. وهنا النصب واجب لأن النيل لا يشارك المتكلم في السير حتى يصح عطفه عليه. قال وقد يجب النصب على المفعولية نحو المثالين الأخيرين كما سبق، استوى الماء والخشبة، أنا سائر والنيل. هنا يجب النصب، تقول استوى الماء والخشبة وأنا سائر والنيل، لا يجوز أن تقول استوى الماء والخشبة، وليس المقصود ارتفع الماء وارتفعت الخشبة، وليس المقصود أنا سائر والنيل سائر، فهنا لا يجوز العطل لأن الذي استوى أي ارتفع هو الماء، أما الخشبة فلم ترتفع. وكذلك في المثال الأخير أنا سائر والنيل، الذي سار هو المتكلم لا النيل كما سبق بيانه. قال ونحو لا تنهى عن القبيح وإتيانه، هنا يجب النصب على المفعولية ولا يجوز العطف لأنه لو عطف لفسد المعنى، ليس المعنى لا تنهى عن القبيح وعن إتيانه، ليس هذا المقصود، بين معنى لا تنهى عن القبيح مع إتيانك له. قال ومات زيد وطلوع الشمس، العطف هنا لو عطفت يفسد المعنى لأنه سيكون المعنى مات زيد ومات طلوع الشمس، وليس هذا المقصود، المقصود مات زيد مع هذا الوقت وهو وقت طلوع الشمس. وقوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم، وإنما وجب النصب هنا لأن أجمع بالهمز إنما يتعلق بالمعاني دون الذوات، تقول مثلا أجمعت أمري أجمعت رأيي، لا تقول أجمعت شركائي، فلو جعلت الواو عاطفة سيكون فيه استعمال لأجمع في الذوات، لأن العطف على نية تكرار العامل سيكون المعنى فأجمعوا أمركم وأجمعوا شركاءكم، وأجمع لا يستعمل في الذوات وإنما يستعمل في المعاني، أما جمع بدون همز فيستعمل في المعاني والذوات. من استعماله في المعاني قوله تعالى فجمع كيده ثم أتى، ومن استعماله في الذوات قوله تعالى الذي جمع ماله وعدده. فهنا يجب النصب على المفعولية. قال وقد يترجح على العطف نحو قمت وزيدا، يعني قد يترجح النصب على المفعولية على أنه مفعول معه، قد يترجح على العطف نحو قمت وزيدا، وذلك لضعف العطف على الضمير المرفوع المتصل بلا فاصل. لو قال قمت وزيد لعطف الضمير المرفوع المتصل وهو التاء، لعطف الضمير المرفوع المتصل في قمت بلا فاصل، وهذا ضعيف. إذا أريد العطف على ضمير الرفع المتصل فالكثير في الكلام الإتيان بفاصل، سواء كان الفصل بالضمير المنفصل نحو أسكن أنت وزوجك، أسكن أنت وزوجك الجنة، الفصل هنا حصل بأنت، أو بأي فاصل آخر نحو ما أشركنا ولا آباؤنا، الفصل هنا حصل بلا. فالعطف في قمت وزيد هكذا بلا فاصل ضعيف، لذلك يترجح النصب على المفعولية على أنه مفعول معه على العطف. قال وقد يترجح العطف عليه نحو المثال الأول وهو جاء الأمير والجيش، ونحو جاء زيد وعمر، فالعطف فيهما في جاء الأمير والجيش وفي جاء زيد وعمر وفيما أشبههما من كل ما أمكن فيه العطف من غير ضعف أرجح. لماذا؟ لأن العطف هو الأصل. وهنا تم كلام عن المفاعيل الخمسة، وقد جمع أمثلتها الشبراوي في لاميته في بيت واحد، فقال ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى وسرت والنيل خوفا من عقابك لي. نريد أن نستخرجها من البيت على ترتيب ذكرها فيه. ضربت ضربا ضربا ما إعرابها؟ مفعول مطلق. أحسنت. ضربت ضربا أبا عمرو. أبا مفعول به. أحسنت. غداة أتى. غداة مفعول فيه. أحسنت. ما نوعه؟ ظرف زمان. صحيح. أحسنت. بارك الله فيكم. ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى وسرت والنيل. النيل مفعول معه. أحسنت. خوفا من عقابك لي. خوفا مفعول لأي. أحسنتم. أحسنتم. بارك الله فيكم. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما المشبه بالمفعول به فنحو زيد حسن وجهه بنصب الوجه وسيأتي. نعم. فنحو زيد حسن زيد حسن وجهه. ماذا قال بعدها؟ بنصب الوجه وسيأتي. نعم. إذن ماذا تقول بنصب الوجه؟ زيد حسن وجهه. أحسنت. بارك الله فيكم. قال: فصل. وأما المشبه بالمفعول به. المشبه بالمفعول به هو الاسم المنصوب بالصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي لواحد. هو اسم منصوب بالصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي لواحد وليس مفعولا به، لأن الصفة المشبهة قاصرة لازمة غير متعدية. مثلا حسن. حسن فعل قاصر أي لازم، ليس بمتعد، لا ينصب مفعولا به. فمنصوبه تقول فيه منصوب على التشبيه بالمفعول به: زيد حسن وجهه. زيد حسن وجهه. وجهه منصوب على التشبيه بالمفعول به. وإنما لم يقل إنه مفعول به لأن صفة المشبهة مأخوذة من فعل لازم لا يتعدى وهو حسن، تقول حسن زيد. وسيأتي في باب الأسماء العامية أعمال الفعل أن مما يعمل عمل فعله الصفة المشبهة باسم الفاعل، وسيأتي هناك إن شاء الله الكلام عن المشبه بالمفعول به وعن الصفة المشبهة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الحال. هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، إما من الفاعل نحو جاء زيد الراكبة وقوله تعالى: فخرج منها خائفة، أو من المفعول نحو ركبت الفرس مثرجا وقوله تعالى: وأرسلناك للناس رسولا، أو منهما نحو لقيت عبد الله راكبين. ولا يكون الحال إلا نكرة، فإن وقع بلفظ المعرفة أول بنكرة نحو جاء زيد وحده أي منفردة، والغالب كونه مشتقة، وقد يقع جامدا مؤولا بمشتق نحو بدت الجارية قمرا أي مضيئة، وبعتوه يدا بيد أي متقابضين، وادخلوا رجلا رجلا أي مترتبين. ولا يكون إلا بعد تمام الكلام أي بعد جملة تامة، بمعنى أنه ليس أحد جزئي الجملة، وليس المراد بتمام الكلام أن يكون الكلام مستغنيا عنها بدليل قوله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا. ولا يكون صاحب الحال إلا معرفة كما تقدم في الأمثلة، أو نكرة بمسوغ النحو في الدار جالس الرجل وقوله تعالى: في أربعة أيام سواء للسائلين، وقوله تعالى: وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، وقراءة بعضهم: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا. نعم. أحسنتم. أحسنتم. بارك الله فيكم. قال رحمه الله: باب الحال. قال: هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات. الصواب أن يقال استبهم، لأن بهم لم يسمع في كلام العرب. والحال تقع في جواب كيف. قال: إما من الفاعل نحو جاء زيد الراكبة. راكبة حال من الفاعل زيد. كيف جاء زيد؟ جاء راكبة. وقوله تعالى: فخرج منها خائفة، خائفة حال من فاعل خرج من الضمير المستتر، كيف خرج منها؟ خائفة. قال أو من المفعول نحو ركبت الفرس مسرجا، مسرجا حال من المفعول به الفرس، وقوله تعالى وأرسلناك للناس رسولا، رسولا حال من المفعول به وهو الكاف. قال أو منهما نحو لقيت عبد الله راكبين، راكبين حال من الفاعل وهو التاء والمفعول به وهو عبد الله. قال ولا يكون الحال إلا نكرة، فإن وقع بلفظ المعرفة أول بنكرة، لا يكون إلا نكرة كما سبق في الأمثلة السابقة، راكبة خائفة مسرجة رسولة راكبين. قال فإن وقع بلفظ المعرفة أول بنكرة نحو جاء زيد وحده، وحده معرفة لأنه مضاف إلى الضمير. قال أي منفردة تؤوله بنكرة، منفردة نكرة. وجاء الجماء الغفير، جاء الجماء الغفير تؤوله بنكرة أي جميعا. أدخل الأول فالأول تؤوله بنكرة مترتبين. قال والغالب كونه مشتقا، معنى كونه مشتقا أن يكون وصفا، والوصف عند النحاة اسم الفاعل واسم المفعول وصفة مشبهة واسم التفضيل، وإنما كان الغالب في الحال أن تكون مشتقة لأنها في المعنى صفة والصفة مشتقة. إذا قلت جاء زيد ضاحكا فقد وصفت زيدا بالضحك، فالحال في المعنى صفة، فأعطيت حكم الصفة في أن تكون مشتقة. قال وقد يقع جامدا مؤولا بمشتق، ويكثر ذلك في ثلاث مسائل أشار إليها المؤلف بالأمثلة. قال نحو بدت الجارية قمرا أي مضيئة، قمرا هذا جامد لكنه مؤول بمشتق، وهذه هي المسألة الأولى التي تقع الحال فيها جامدة مؤولة بمشتق، وهي أن تدل الحال على تشبيه، أن تدل الحال على تشبيه. بدت الجارية قمرا أي مضيئة تؤولها بمشتق. قالوا بيته يدا بيد أي متقابضين، يدا حال وهي جامدة لكنها مؤولة بمشتق أي متقابضين، وهذه المسألة الثانية وهي أن تدل الحال على مفاعلة من الجانبين. قال وادخلوا رجلا رجلا أي مترتبين، رجلا حال جامدة لكنها مؤولة بمشتق أي مترتبين، وهذه المسألة الثالثة التي تقع الحال فيها جامدة مؤولة بمشتق، وهي أن تدل الحال على الترتيب. إذن يكثر وقوع الحال جامدة مؤولة بمشتق في ثلاث مسائل، مسألة الأولى أن تدل الحال على تشبيه ومثالها بدت الجارية قمرا أي مضيئة، مسألة الثانية أن تدل الحال على مفاعلة من الجانبين مثالها بعته يدا بيد أي متقابضين، ومسألة الثالثة أن تدل الحال على الترتيب ومثالها ادخلوا رجلا رجلا أي مترتبين. وقد تقع الحال جامدة غير مؤولة بمشتق كقوله تعالى فتمثل لها بشرا سويا، سويا. قال ولا يكون إلا بعد تمام الكلام أي بعد جملة تامة، بمعنى أنه ليس أحد جزئي الجملة، وجزء الجملة الإسمية مبتدأ والخبر، وجزء الفعلية الفعل والفاعل، فلا يكون الحال مسندا ولا مسندا إليه. قال وليس المراد بتمام الكلام أن يكون الكلام مستغنيا عنه، لأن الفائدة قد تتوقف على ذكر الحال. قال بدليل قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا، هنا الكلام لا تتم فائدته المقصودة بدون ذكر مرحا، ومثله قوله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لاعبين حال، لكن الكلام لا يستغني عنه، فلا تتم فائدة الكلام المقصودة بدون ذكر لاعبين. فالمؤلف رحمه الله يقول هنا إن كون الحال لا تكون إلا بعد تمام الكلام ليس معناه أن الكلام مستغني عنها، بل قد لا تتم فائدة الكلام إلا بذكر الحال. ثم قال رحمه الله ولا يكون صاحب الحال إلا معرفة كما تقدم في الأمثلة، لو رجعت الأمثلة من أول الباب جاء زيد الراكبة زيد معرفة فخرج منها خائفة. صاحب الحال هنا هو الضمير المستتر فاعل خرج والضمير من المعارف. ركبت الفرس مسرجا الفرس معرفة وأرسلناك للناس رسولا. الحال هنا الكاف وهو ضمير والضمائر من المعارف. فالحال لا يكون صاحبها إلا معرفة. قال أو نكرة بمسوق، قد يكون نكرة بمسوق، والمسوقات التي أشار إليها المؤلف بذكر أمثلتها ترجع إلى ثلاثة. الأول تقدم الحال على صاحبها، ومنه قوله في الدار جالس الرجل، مراده أن جالسا حال من رجل، ورجل نكرة، وسوغ مجيء الحال منه تقدمها، تقدم الحال. ومنه أن تقول أتاني مسرع الرجل، مسرعا حال من نكرة، وسوغ مجيء الحال من النكرة تقدم الحال. قال وقوله تعالى في أربعة أيام سواء، هذا الثاني مسوغات مجيء الحال من النكرة، وهو تخصيص النكرة بإضافة أو وصف، والتخصيص هنا بالإضافة في أربعة أيام سواء للسائلين. سواء حال من أربعة، وأربعة نكرة سوغ مجيء الحال منها تخصيصها بالإضافة لأنها أضيفت إلى نكرة وهي أيام في أربعة أيام، وأما تخصيصها بالوصف فسيأتي إن شاء الله. قال وقوله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، جملة لها منذرون في محل نصب حال من قرية وهي نكرة سوغ ذلك، سوغ مجيء الحال منها وقوعها بعد نفي. قال وقراءة بعضهم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا، هذه قراءة شاذة، المتواتر رفع مصدق، الذي في القراءات المتواترة رفع مصدق، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق بالرفع، لكن القراءة الشاذة يحتج بها في اللغة، وقد حكي الإجماع على ذلك. قال في منحة المريح سواء الشذوذ والتواتر، فالاحتجاج بالجميع ظاهر، وبالشذوذ أطبق احتجاجا في لغة لم يذكروا لجاجا. الشاهد من الآية أن مصدقا حال من كتاب، وهو نكرة سوغ مجيء الحال منها تخصيصها بالوصف. التخصيص كما سبق قد يكون بالإضافة في أربعة أيام سواء للسائلين، وقد يكون بالوصف. الجار والمجرور من عند الله وقع بعد نكرة، ولما جاءهم كتاب من عند الله، والقاعدة أن شبه الجملة إذا وقعت بعد النكرة فهي صفة، وإذا وقعت بعد المعرفة فهي حال. مثل الجملة، الجمل وأشباهها بعد النكرات المحضة صفات، وبعد المعارف المحضة أحوال. والذي سوغ مجيء الحال من النكرة هو تخصيصها بالوصف، كتاب نكرة من عند الله هذا وصف، فجاء الحال من النكرة لأنها تخصصت بالوصف. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير وإياكم، بارك الله فيكم.